الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، كان الكلام على الاستغاثة. قال الإمام الشوكاني عليه رحمة الله: فأما الاستغاثة بالمعجمة والمثلثة فهي طلب الغوث وهو إزالة الشدة، كالاستنصار وهو طلب النصر. ولا خلاف أنه يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه. نعم، هذا كلام صحيح بهذا التعبير، فيما يقدر على الغوث فيه. وأحسن منه أن يقال فيما لا يقدر عليه إلا الله، لأنه يحصل في هذا لبس. فقد يستغيث الإنسان فيما يقدر الإنسان على الغوث فيه عادة، لكن الشخص المعين هذا لا يقدر، الشخص المعين لا يقدر. فلو أن شخصا سقط في حفرة، فلو طلب من إنسان على باب الحفرة أن يخرجه واستغاث به ليخرجه، فقد استغاث به فيما يقدر عليه الناس عادة. فقد يكون شخص من الناس ليس عنده قدرة، كأن يكون مشلولا وهو على باب الحفرة، فهذا بعينه لا يقدر، لكن الناس يقدرون. فبدلا من هذا اللبس يكون التعبير يجوز أن يستغاث بالمخلوق، نعم، فيما يقدر عليه على الغوث فيه. يجوز أن يستغاث بالمخلوق فيما يقدر على الغوث فيه من الأمور. نعم، قال: ولا يحتاج مثل هذا إلى استدلال، فهو في غاية الوضوح، وما أظنه يوجد فيه خلاف. قال تعالى: وقال ومنه قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، يعني أنه قادر أن يغيثه، ولهذا تحقق أنه قتل عدوهما. وكما قال تعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. والاستنصار عادة لا يكون إلا في شدة، ما يكون الاستنصار والإنسان قادر على أن يقوم بمهمته بنفسه. وكما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، هذا بناء على أن إغاثة الشخص لشخص فيما يقدر عليه من الإعانة، وإلا فستأتي الاستعانة بعد هذا. على كل حال، الإنسان إذا استغاث بشخص فوقف معه ذلك الشخص، فيكون من التعاون على الخير، من التعاون على الخير. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال: وأما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يستغاث فيه إلا به، كما قال تعالى: ومن يغفر الذنوب إلا الله، يعني لا يستطيع أحد أن يغفر الذنوب، لأنها حق لله عز وجل، المغفرة حق لله. هذا موجود عند النصارى وعند جهلة الصوفية ومن شبههم، كما قال بعضهم يخاطب ميتا ويخاطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يقول: وأقلني سيدي من عثرتي واكتساب الذنب من 50 عاما، يدك العليا على كل يد زادك الله علوا واحتراما. فطلب الغوث من غير الله في مغفرة الذنوب، وقال: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية نوعان: دلالة وإرشاد، وهذه يقدر عليها الخلق. قال الله تعالى: ولكل قوم هاد، أن يدلهم ويرشدهم سواء في أمور الدين أو في أمور الدنيا. فأنت تستطيع أن تدل شخصا على الطريق ونحو ذلك، وأيضا الهداية في أمور الدين في دعوتك إلى الله وإرشادك للشخص، وهذا حلال وهذا حرام، هذه هداية الدلالة يقدر عليها البشر. لكن الهداية التي هي التوفيق أن ينقل من الضلال إلى الهدى، هذا ليس إلا لله سبحانه وتعالى. ولهذا قال الله لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت، أي لا تستطيع أن توفق أحدا للهداية قطعا، فإنما ذلك لله وحده. ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ وأمر الرزق لا يستطيعه أحد من الناس، وليس الرزق مجرد المكتسبات التجارية، فقضية الرزق أمر واسع، واسع جدا ودقيق. نعم، وليس مقصورا على طعام وشراب، ليس مقصورا على طعام وشراب. لو أنك تمشي مع شخص، جلست أنت في ظل شجرة وهو في ظل أخرى، كانت الشجرة التي أنت عندها أحسن ظلا والمكان أحسن من شجرة أخيك ومجلسك، هذا رزقك، هذا رزقك، أعطاك الله هذا المكان أحسن، هذا يعتبر من الرزق. وهكذا كل ما شابه ذلك، فليس مقصورا عن لكم الشر، بل قضية الرزق أوسع من ذلك. تجد أن مسجدا المصلون فيه أكثر، هذا رزقه. تجد أن بعض الصلوات المصلون فيها أكثر، كل صلاة لها رزقها من المصلين، كلها أرزاق. فباب الرزق أمره واسع، وابن آدم له رزق، والجن لهم رزق، والحيوانات وما في البر والبحر، كل واحد انفراده لله معه شأن في قضية الرزق وشؤون. فلهذا أمر الرزق ما هو إلا إلى الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. نعم، ولو أن شخصا أعطاك شيئا ليس هو الذي رزقك، الرازق الله، وهذا الرجل رسول من الله برزقك، رسول من الله برزقك، لا يستطيع أن يذهب لسواك. إذن أنت تلجأ إلى الله تارة في أمر، يعني في أمر الرزق، تارة مجرد دعاء وطلب، وتارة تكون الحاجة ماسة فتصل إلى الاستغاثة، فتستغيث بالله جل وعلا أن يرزقك. نعم، قال: وعلى هذا يحمل ما أخرجه الطبراني في معجمه الكبير أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بنا نستغيث بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث رواه الطبراني وفي سنده عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف، ورواه أحمد ولفظه قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم أو كنا في مكان فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال أبو بكر: قوموا بنا إلى رسول الله الآخر. فقال: إنه لا يقام لي وإنما يقام لله. فاختلف اللفظ، ولعل هذا الاضطراب من ابن لهيعة رحمة الله عليه بسبب ضعفه. وعلى كل حال، الأدلة في الاستغاثة بالله عز وجل فيما لا يقدر عليه البشر كثيرة، لكن هذا الحديث ليس صريحا ولا واضحا. لو ثبت أنه لا يقدر على أن يغيثهم، لا يقدر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أن يغيثهم، ليس بصريح، لأنه قد يكون قادرا أن يكف شر ذلك المنافق، لا سيما بعد أن طالت مدة بقائه في المدينة فاستقوى وضعف المنافقون. فكان عبد الله بن أمي في البداية ما أحد يستطيع له، لكن ضعف بعد ذلك. فالمقصود أن الحديث ليس صريحا في الدلالة مع ضعفه. قال: فمراده صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لا يستغاث به فيما لا يقدر عليه إلا الله، وأما ما يقدر عليه المخلوق فلا مانع من ذلك، مثل أن يستغيث المخلوق بالمخلوق ليعينه على حمل حجر، أو يحول بينه وبين عدوه الكافر، أو يدفع عنه سبعا صائلا أو لصا أو غير ذلك. لاحظوا كل الأمثلة المضروبة أشياء شديدة: الحجر، أن يحول بينه وبين عدوه الكافر، أن يدفع عنه سبعا أو لصا، كل هذه شدائد فالاستغاثة فيها ظاهرة، وهذا الإنسان قادر أن يعينه على هذه الأشياء. قال: وقد ذكر أهل العلم أنه يجب على المكلف أن يعلم أن لا غياث ولا مغيث على الإطلاق إلا الله سبحانه وتعالى، وأن كل غوث من عنده، وإذا حصل شيء من ذلك على يد غيره فالحقيقة له سبحانه ولغيره مجاز. نعم، العلماء تكلموا على هذا وأنه يغيث فيما يقدر عليه، ثم بعد ذلك نقول سخره الله سبحانه وتعالى، هيأه الله، لكن قد حصلت الاستغاثة بالمخلوق. هو يريد كأنك حين تستغيث بالمخلوق كأنك تقول: اللهم هيئ هذا العبد لإغاثتي. لا بأس، هذا في نهاية المطاف، لكن في البداية أنت تستغيث بالله سبحانه وتعالى، أنت تستغيث بالمخلوق فيما يقدر عليه، ثم بعد ذلك يكون التقدير بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي هيئه وهو الذي أتى به إليك. نختم بهذا السؤال، يقول: هل يجوز الجمع بين صيام الست من شوال والثلاث الأيام بنية واحدة؟ لا يمكن، لا يمكن. تريد أن تحسب الست تسعا؟ ما يمكن هذا. فبارك الله فيك، المقاصد التي يستفاد من صيام الثلاث موجود، صيام ثلاثة أيام من كل شهر يذهب واحر الصدر تحقق لك وأنت في صيام الست، لكن من صام ثلاثة أيام من كل شهر كن له كصيام الدهر، هذا ما يتحقق، لأنك في صدد صيام الست تكمل لك مقصودا آخر، وهو قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صام ست من رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر كله. كيف ذلك كأنما صام الدهر كله؟ العشرة أشهر بكم؟ والحسنة بعشر أمثالها، بعشر أشهر، بقي شهران، الشهران ستون يوما، الست أيام اليوم بعشرة صار في مقام ستين يوما، إذن كأنك صمت السنة كلها، كأنك صمت السنة كلها. إلى هنا بارك الله فيكم والحمد لله رب العالمين.